ذكرنا الأب والله خيرا في سؤالي عن حديث ذكرني بتمام الحديث السابق في سؤالي عن حديث غير الحديث السابق أرجو الأخ السائل أن يتفرغ لاستماع الأخ إليه. الأخ يسأل عن حديث فذكرني بأن لحديث الهم أو الشيطان تتمة. حديثه من شبه قائما فليستقيم، بالأعراب له من نسي فشبه قائما فليستقيم. هذا الحديث في صحيح مسلم ولكنه ليس بصحيح، فهو تشيعوا من ألباني من تخرج بخاري من تخرج مسلم كل ما شئتم، لكن هذا الحديث في سند في صحيح مسلم رجل رجل اسمه عمر بن حمزة وهو سيد الحديث باتفاقه. ولو أن الدين بالهوى يتمني وليس هو التمني فتمني كما يكون هذا الحديث صحيح، لما لأنه تجديد من نسيه مش من تعمل، من نسيه فشرب قائما فليستقيم. لكن هذا الحديث صرح منه لما درسنا سنده وتبين انه ضعيف، لا تعذرن اسكت اما بنو فينا الليلين ذكرني هذا الحديث لأن تمام الحديث السابق حديث أبي هريرة قال قد شر معك منه وشر منه قئ، قال له قئ، قد شر معك منه وشر منه الشيطان قئ. والحديث في السنة الصحيح في مسلم الإمام أحمد. الآن يأتي السؤال تأكيدا بما اتفقنا على فهمه أن المحرم تحريما. هل يتصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكلف المسلم إذا أتى أمرا جائزا أن يقول قئ ما شربته، علما بأن الاستقاء والاستفراغ قد يضر بصاحبه؟ لكن هذا أيضا دليل آخر على أن الشرب قائلا أمر منكر جدا، ولذلك حسن في العقل أن يأتي الشرع بهذه العقيدة أن يقول له قئ، لكن ما من شرب ناسيا كما جاء في الحديث الآخر. هذا ما عندي بالنسبة لهذا المسألة. إذا تشهد أهل الآن بأن نعم؟ هل استقرأ بالله يعني يكون أيضا يتكلم يعني اللي يشرب؟ سؤال هل أو يأكل مرادة هل ممنوع شرعا أم لا؟ مثلا هو يعني إذا كل يعني شرب هل يأكل من طعام يأكل من طعام أكل منه غيره أم يكره ولا لا؟ أو لا هذا من لا هذا مش من الهر. لا قاعد حميد. هذا معطى شرب الهر. يعني هذا الحديث الله يشفيه في شيء؟ لا الحديث نحن الحديث نحن من الشرب. نعم والشرب الشرب من الشرب. أولا ليس في الحديث أن الشرب بما شرب منه ليس شرب، كل في الحديث بنفذ نظر هذا الفاعل هذا الشارب وهو قائل ثم أنت تفعل شيئا لو كان مشاركة فيه الهوى الذي ليس شؤونه بنجس، مع ذلك أنت تكره ذلك، تعلم كراهة نفسية طبيعية وليست كراهة شرعية، فكيف أنت تفعل كشرب قائم لو علمت أن الشيطان يشرب معك؟ هذا أسلوب يعني رائع جدا تأثرني في المسلم يعني. استطعت ولا فيه؟ لا ما فيه استطاعة. لكن سنة العظام. لا كشف الفقر من الأورى، ثبت عنه أنه كشف الفقر. تطبق القاعدة السابقة، هذا سؤال مش سؤالك السابق أيضا، هذا قول خالف فعله. يعني ممكن يقول أن فعله قبل منك هذا؟ ممكن أن يكون كيف هذا كانه آلفا، ممكن أن يكون هذا قبل تحريم الفهد كشف الفهد، يمكن أن يكون هذا خصوصية له، يمكن أن يكون دون قصد منه، وهذا في بعض الحوادث راجح جدا هذا الاحتمال الأخير، لأن انكشف فقده في دخوله وهجومه على خيبر مع أصحابه الخلاف، كان راكبا فرسه انحسر الإزار عن فخذه، انحسر الإزار عن فخذه. والحقيقة هنا في بحث يعني في دقة شوية من ناحية حديثية، وابو صحيح مسلم حشر الإزارة عن فخذه، لفظ البخاري حشر الإزار، لفظ مسلم انحسر الإزار، وفرق كبير جدا بين المعنيين. انحسر الإزار بدون خد منه، فهذا أمر طبيعي من المطالب خاصة في معركة خيبر، أن حسر يعني بقصد منه. ويمكن هذا أن يؤول أنه إن كانت رواية حسر أرجح من رواية إن حسر، يمكن أن يكون فعل ذلك لتبرد كما فعل حج من سماء أجرى، وكما فعل في قصة القط والبعش حينما ظل ساقيه وكان انكشف شيء من فخذيه لما دخل أبو بكر فجلس عن يمينه، ثم دخل عمر فجلس عن يساره، ثم استأذن عثمان بن عفان قال إذن له على بلاء وصوله، فلما دخل لملم ثيابه، وعائشة الكيس القبضنة تراقب الأمر، وقالت لرسول فيما بعد دخل أبو بكر أبوها، ثم غيرت من وضعه دخل عمر كذلك، لما دخل أبو بكر ظننت إليك فيها، قال يا عائشة ألا أستحي من تستحي من أزواجها. فممكن أن يكون الكشف الذي وقع منه هنا للتبرد هو الذي وقع أيضا في غزوة خيبر. على كل حال القاعدة لقضية القوة المقدمة للفعل هذه الحقيقة قاعدة مهمة جدا، تطبق على مش عشرات مئات المسائل، ولا سبيل إلى العمل الفقه الصحيح إلا بهذه القاعدة، القوة المقدمة على الفعل، وطبعا هذا عند تعارض والتناقض. الآن اسمح لي أن أقول الدور أقل دور غيرها. الملائكة تفضل. مثل الشخص عندما يأتي الفرق فقط الصلاة يستنى يغير مكانه، نعم، ما حكمة من هذا؟ هي يسلم عليكم. أولا أقول تعارضي هكذا السنة، هكذا جاء الحديث في سنة داود لتغيير مكان الناحية عن الفريضة، وجاء في صحيح مسلم حديث آخر هو في صلاة الجمعة أنه إذا صلى صلاة الجمعة فليخرج أو يتكلم ولا يصل النافلة بالفريضة. أما الحكمة كما تسأل فيذكر البعض والله أعلم أنها هو لتكثير الشهود يوم القيامة، لتكثير الشهود له بالقيام يوم القيامة، فكلما صلى في مكان يكون هذا المكان شاهدا له لأنه صلى فيه لله عز وجل ركعتين أو أكثر. هذا قيل والله أعلم، ممكن يكون صحيح ممكن يكون لا. تفضل. ممكن يا شيخ إذا كان السروال لحم تحت الثوب سروال طويل، هل يمكن من تحت والثوب ساتي متى منظر يمان الله عنه؟ ايش يسمي تحت؟ يكن السروال طويل، يعني كف؟ ايام، لكن طيب كيف نتصور القضية؟ هل الثوب الساتر أطول أم البنطلون المكفوف؟ لا الثوب ويستنطرها تحت الثوب. هذا الثوب الأصغر يعني غير الجوز الكعبين؟ لا الغنفرين جوز الكعبين؟ لا فهو كفه من أجل أنه جوز الكعبين. تصفح على تاريخ مجدي القديم يشبط القص على على المشي على الهمية. أنا الذي أراه بالنسبة لهذا السؤال هو أن الكف ممنوع عنه مطلقا. ممنوع؟ منه أو عنه مطلقا سواء كان ظاهرا أو مخفيا كالصورة التي أنت تسأل عنها. يعني كان في سؤاله أن الإنسان دخل كافة من ثوبه أو دخل فكف ثوبه. هذا هو السؤال. أسأل فكف ثوبه خارج هذا أو ذاك الذي يقابل الصورة الأولى هو الصورة الأخرى يعني رجل كف ثوبه ثم أحرم بالصلاة رجل آخر أحرم بالصلاة وكف ثوبه صورتان فأنت تسأل أي من المراد في الحديث؟ أنا أعرف المراد الحديث أثناء الصلاة. أنت تسأل يا أخي أنت تسأل مش أنا أسأل مش أنت تسأل هذا؟ المقصود من الحديث أن لا يصلي المسلم كافة لثوبه وكذلك لشعره فسواء كان الكف قبل مباشرة الصلاة أو في أثنائها بل الكف في أثنائها يجمع ناصية أخرى وهي العادة في الصلاة. وهذه الروايات تفضل هل هو كف؟ نعم إذا كان المشي عزيز هو كف لأن المفهوم من بعض الآثار من بعض السلف يقول لمن يراه قد كف ثوبه دعه يسجد معك كان عندي كيف؟ رطوبة عالية وشيخة لبارك لا لا قد نحن أخي كما قلنا مع صاحبنا سابقا نبحث في المسألة على الأصل دون ننظر ما قد يعتبرها وما قد يحيط بها من أعذار. لا لا ما يجوز لك لا تكن أنانيا يؤثرون على أنفسهم ولو كانت فيهم خصاصة ما يجوز لك. تفضل. قلت لك ما خير الإنسان إذا سافر إلى مكان لطلب العلم ثم أقام ذلك المكان مدة طويلة سنة أو سنتين أو ثلاثة فهل له أن يقصر؟ ليس له ذلك. تفضل. في حديث يعني إما أن يقصر أو يقصر مئة رحمة كل يوم تنزل أربعين للطالبين وراشدين للنار. غير صحيح. تراه في السلسلة. تفضل. وراد أحد الأشياء في الأعمار غير إسلامي لطار الوالد أيهما؟ ما هي سؤال كرت بطاقة؟ بطاقة الدعوة حد اللطار غير إسلامي لطار الوالد أيهما؟ لا ما يجب مدام تقول كرت غير إسلامي الحفلة غير إسلامية يعني الكرت يدعو إلى حفلة غير إسلامية وتوصيلها إلى والده دعاية له إلى أن يحضر هذا الحفل الذي هو غير إسلامي فواضح أن الجواب لا يجب. تفضل. إذا كان سنة القرآن كان في آية هي سجدة هل يقوم واقف ثم يسجد؟ لا يسجد كما هو. يسجد كما هو. في شيخ الإسلام الكوري. نعم. كذب في النقطة هذه اللي كان أبغى أن يقوم. نحن لسنا تيميين. ولو كنا نرضى لأنفسنا أن نكون تيميين لبقينا حنفيين. نحن نقول لابن تيمية كما نقول لأبي حنيفة وغيره، هاتوا من دليلكم. في دليل أنت الآن تسأل، علمت منه دليلا؟ لا في دليل. تدل بقول الله سبحانه وتعالى خلواتان فأنا أثنات دون الصلاة خلواتان وأنا أثنات، فقال أن هذا يعني فيه من باب الذل ويكون الذل أعظم، فإنسان لو قام ثم سجد يكون هذا أكثر في الذل. وتدل بقول الآية غير ظاهر أبدا، لأنه يرد الآن سؤال لما خر راكعا كان جالسا أو قائما، فلو أنه أثبت أنه كان جالسا فقام فخر في نيره ممكن السجدة، ودون هذا فرق الفتاة. نعم ما تقول ذلك أن يجد الإنسان شعره كليا حيث لم أكبر من ولا. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا ربا، وما يجوز ذلك. ذكرت عدم جواز التسليك الأداء، فكيف تصفها يعني التي يمكن تكون يعني مكابقة أقرب من جواز يعني. ما تسمعه من المؤذنين المجدين القدامى مش نهيهم الواحدة، وباستثناء شيئين اثنين لعلكم تذكرون: المؤذن القديم الذي أعطي صوتا جهوريا ويمد بقدر ما أعطاه الله من النفس الطويل، تذكرون هذا المؤذن؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خذ منه الأذان ودعوا منه شيئين. الشيء الأول هو مده لله أكبر، إيش يقول الله أكبر إلى معنى يعني. ذكرت هذا ولا ما سمعت؟ لا مش كله، كأنه في واحد بذيل أحيانا. المهم فهذا المد هو الذي يتحدثنا عنه في المسجد أنه لا يجوز، ودع منه وأنت عجب خلق الإنسان من عجل، اصبر وما صبرك إلا بالله. الشيء الثاني هو يفصل بين التكبير الأولى والثانية، وهذا خلاف السنة أيضا، وإنما ينبغي نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، هنا بيمشي حركات لا بأس أنه آخر الجملة وهكذا. فالمؤذنين الآخرين هذول مثال كريم للأساليب الموسيقية كما قلنا فلا يتبعونا. أحسن سؤال تفضل. بالنسبة للسنة القبلية ما سنة فيها يعني، هل يصليها الإنسان أربع ركعات متواصلة أو يفصل بتسليمه؟ يجوز الأمران والفصل بين كل ركعتين بسلام والأفضل. تفضل. بالنسبة لا حول ولا قوة إلا بالله، هل يوجد ذلك ولا قوة إلا بالله؟ أم إنها عبارة وضع السهوة؟ أفضل. شو الإضافة بالضبط؟ وموجود في الحديث لا حول ولا قوة إلا بالله، بعدين ولا قوة إلا بالله. يعني مرتين. زيادة طبعية خطأ. نعم. جزاك الله خير، إن شاء الله يعاد طبعه وأنا تنبه لهذا الخطأ. نعم تفضل يا أخي. نعم فضيلة الشيخ يا محمد، أنتم في درسكم أو بالأحرى في الأجوبة على الأسئلة بعد صلاة العشاء تعرضتم لمسألة موقوف الصحابة. نعم. والذي فهمته أنه إذا أجمع الصحابة ولم يعرف لهم مخالف، مما لا يخالف في البداية لا نص من كتاب ولا سنة فالقول لهم، وأما إذا انفرد الصحابي فلا يكون من فرض به حجة. وقلت إنك لا تعلم عالما من العلماء قال بأن قول الصحابي أو فتوى الصحابي حجة، ومتابعه الحال لا يخفى عليكم جزاكم الله خيرا طول البيعه والتحقيق والقراءة. ما قاله ابن القيم في الجزء الرابع من اعلام الموقعين لما ذكر 46 وجها لاهليه قول الصحابي ان يكون حجه، وخاصه اذا لم يعرف له مخالف. ولا اطيل عليكم اذ ذكرتكم بالاحتمالات التي ذكرها في نهايه في البحث. نعم، ذكر الله خير. بعد ذكر هذه الأوجه 46 قال واحتمالات فتوى الصحابي: واحد، أن يكون سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين، أن يكون سمعه من صحابي آخر سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، أن يكون فاهما من الكتاب ما خفي علينا. أربعة، أن يكون اتفق على الفتوى ملاؤهم ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي. خمسة، أن يكون أفتى بذلك بكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ وللقرائن الحالية ومجموع أمور تسنت له مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سفر ومصاحبة وعشرة هنا إلى ذلك. والاحتمال السادس هو أن يكون فهم ما لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ في الفهم. قال ولا شك أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال معين. ثم قال إن هذا قول مالك وأحمد والشافعي في القديم والجديد يقولون بذلك. جزاك الله خيرا. وأنت جزاك الله خيرا، لكن أريد أن أقول شيئا بعد هذا التفكير. كثيرا ما نرى من أهل العلم يقولون قولا أو يقاعدون قاعدة ثم لما يأتي التطبيق لا يلتزمون القاعدة، وذلك مما يظهر أن القاعدة في حد ذاتها غير سليمة. الاحتمالات التي نقلتها عن ابن القيم لا شك في غيرها، لكن البحث من أين يأتي الإلزام بتقديم قول الصحابي الذين لم نعلم له مسادة؟ الإلزام بتبني هذا القول ما هو الدليل الذي يلزمنا به؟ وإلا فقول الصحابي أفقه من أبو حنيفة ومالك وبخاري ومسلم وألباني وشيخ رسول الله آخره، هذا ما فيه إشكال وخلاف، لكن ما هو الدليل الشرعي الملزم بتبني قول الصحابي الذي لا نعرف له لا متابعا ولا مخالفا؟ هذه واحدة. والأخرى عدم معرفة ما له مخالفا ليس علما، وهذا الأمر لا يخفاك، لأن عدم العلم بالشيء لا يستلزم عدم العلم، لأن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، وهذا من كلام أيضا مفهوم منيح. ولهذا نرى في كتب الفقهية يقول أن فعل فلان الصحابي ولا نعرف له مخالفا، وإذا بمخالفين موجودين بكثرة. ولذلك القضية من الصعب تفضل أو غدر تفضل في مكانها لما ينتهي الوقت. إذا انتهى الوقت راح الجماعة راحوا كلهم يصدقوا لأي مكان موجود. يعني هذه الأسباب التي نقلتها لا يمكن طبعا لإنكار قيمتها، لكن ليس البحث في هذا. البحث ما هو الذي يلزمنا بأن نأخذ بقول صحابي إلزاما؟ هل تعلم في ذلك دليلا؟ معلش هو ذكر هذا، لكن هل هذا دليل شرعي يلزمنا بتبني قول الصحابي الفرد؟ أنا ما أجد في هذا دليل. حتى ورد في الأحاديث التي جاء بها في الأجر 46 لإفادة تثبيت التحالة بالخير من إلى ذلك. حتى أعطف على ماذا؟ نعم تعطف على ماذا؟ أقول يعني الآن فضلاتكم تقولون لا نعلم دليلا شرعيا ملزما. نعم نعم تقول لكم حتى ولا في الأحاديث التي ذكرها ابن القيم في الاستشهاد على ما ذهب إليه من أحقياتهم بالاتباع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، وهي حديث لا تخطاكم طبعا في فضل أبي ذكر وعمر وغيرهم من أنهم مسددون للخير، ألا لك في شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بذلك؟ إن ذلك لكن يظل السؤال قائمة التبيين موجه للأرض من قول الصحابة. نحن سلمنا سلفا أن فهم الصحابي خير وأصاح وأقرب للصواب من فهم أبو حنيفة والبخاري والنووي وآخره، هذه قضية لا تحتاج إلى يعني بحث أو مناقشة، لكن نقول مع التسليم لهذه الحقيقة، ما هو الدليل الملزم للعمل بقول الصحابي؟ يعني أنا بس كنت أسألكم عن فهم هذا من القيم وعلى الرد عليه، وأقول يعني ألا يفهم منه أن أقل أحوال هذه الأحاديث أن يكون رأيهم أفضل من رأينا؟ اتفقنا يعني هذا أفضل لكن ليس ملزما. نعم إذا لم يكن هناك دليل ملزم ألا يكون هذا يعني مما يجعل رأيهم مقدما على رأي غيرهم؟ تريد أن تقول رأي الفرد منهم؟ نعم إذا لم يخالفه إذا لم يعرف له مخالف مع قريبه نعم كقاعدة هو بلا شك يعني أفضل. نعم لكن في فرق كبير جدا بين أن تقول كقاعدة رأي الصحابي الواحد أفضل. نعم لكن هل ذلك في كل رأي يبدو من أحدهم؟ نحن متفقين على أنه لم يخالف الكتاب ولا السنة ولم يخالف يمشي على هذا الخير. نعم على هذا الخير بدون أن يكون هناك مخالفة. نعم هل كل الرأي يبدو منهم بدون أي مخالفة في حدود ما ذكرت النظر؟ نعم بدون أي مخالفة بدون أي مخالفة للنص يعني يلزم ما نحن لمخالفتهم. نعم نقول هل هذا الخبر في كل رأي يصدر منهم أن يكون المسلم منا مقتنعا أن الرأي رقم واحد اثنين ثلاثة كل سواء في اثنين؟ صحيح الترغيب هاي المشكلة يا أخي نفسها ما في مجال لطباعته، لأنه كما رأيتم مطبوع بحروف عديدة ومطبوع على طريقة القديمة من صف العارض اليد الآن الصف الكمبيوتر، و من جهة أخرى الذين يقومون على هذا النوع من الطباعة شباب ناشئين، ما إنهم متمرسين ولا إنهم متمرنين ولا مضى عليهم 10 سنين في هذه المهنة الجميلة، ولذلك تعيننا جدا في طباعة كتاب من سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الرابع ومثل المختصر الشمائل، كل من الكتابين أخذ معنا 2 سنين، وهذا أحرف عادي يعني بينما أعرف صحيح الترغيب كما تعلمون يعني أنواع كثيرة. نعم. يقول اللهم صل على محمد صلاة مبتدئ انذار. الشيخ يقال المصريه تقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على هذا، هل من ذريه على هذا ولا؟ هذا في الامس القريب تكلمنا عنه بشيء من التفصيل. ما بلغك؟ ما بلغني. هذا لابد من قول المسلم لما يشوف الأحاديث الواردة قولية وفعلية لا يستطيع أن يوفق بينها إلا بتبني هذه القاعدة. يعني مثلا لو قال لك إنسان هل يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من 4 ابتداء من الرسول عليه السلام، ماذا سيكون الجواب؟ ليش؟ كان بين خاصين. إذن الفعل قد يكون خاصا بالرسول عليه السلام. يا ترى يمكن أن يكون هناك أفعال أخرى خاصة بالرسول عليه السلام أم لا يمكن؟ يمكن. فإذا جاءك فعل وقول متعارضان يلد احتمال هذا الاحتمال على الفعل بينما القول يبقى غير وارد عليه احتمال. واضح؟ في احتمال ثاني بالنسبة للفعل وهو أن يكون فعل ذلك معذورا، وإذا فعل شيئا معذورا لا يستطيع أن يتبناه غير المعذور إلا إن كان معذورا مثل الرسول فيوقع حكمه حكمه. فلهذا السببين وسبب آخر ينطبق على بعض الأحاديث وهو أن يكون الرسول فعل شيئا بحكم البراءة الأصلية كما يقول الشوكاني وغيره أو بحكم قاعدة أخرى التي تلتقي مع هذه في المعنى وهي الأصل في الأشياء لبعض. فيمكن أن الرسول فعل شيئا بناء على هذا الأصل ثم جاء قوله غيرها عما فعل، فماذا يفعل المسلم في ذلك؟ لا يستطيع أن يقدم الفعل على القول لأن هذا الفعل الآن يرد عليه 6 احتمالات، هذا الاحتمال الأخير يمكن يكون فعله على الإباحة، يمكن يكون فعله لعذر، يمكن يكون فعله خصوصية له. وخلاصة أن القول شريعة عامة لا يتطرق عليه أي احتمال من هذه الاحتمالات 3، بينما الفعل معاكس للقول معرض على الأقل لاحتمال 1 من هذه الاحتمالات 3. طبعا إذا عرض فعل الرسول قوله كان قوله مقدما على فعله، فإذا عارض فعل الصحابي قول نبيه ألا يكون مقدم قوله عليه السلام على فعل صاحبه؟ ذاك من باب أولى. فضل فائدة التي ذكرتها وهو أن فعل الصحابي يدل على أن الصحابة رضي الله عليهم لم يفهموا العموم من النص. أيوة هذه فائدة التي ذكرتها في النص، فألا يدخل هذا ضمنها؟ ايش هو ما ذكر الاخ ان فعل الصحابي الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المساله؟ نعم. الا يدل على ان النهي ليس على العموم؟ وين في عندك في النهي عموم من الناحيه الاصوليه؟ يعني نهي عن الشرب واضح ثم فعل صلى الله عليه وسلم. انا فهمت عليك، بقي عليك ان تفهم علي. نعم. انا اسالك الان، نهي عن الشرب قائما هذا نص عام وإن قلت بأنه نص عام جاء كسؤال التالي، ما هو العموم فيه؟ هل هو مثلا من حيث شمول كل أفراد الأمة أم هو شيء آخر؟ أنا الذي أقول هذا ليس من ذاك الباب إطلاقا، ليس فيه العموم المدعى، لكن لا أحرج عليه إن كنت تفهم منه نصا عاما بمعنى يتضمن أجزاء كثيرة فنستثني منه جزء، فإن كنت تفهم هذا فاشرحه لنا وبينه لنا. لا لا تقل على أساس، أنا أقول بيني لنا ما هو العموم الذي في هذا الحديث. البيان أنه النبي صلى الله عليه وسلم فعل لحاجة ليشرع أن وقت الحاجة يعني استغنى من النهي. وقت الحاجة؟ نعم ضروري. كأنك وقعت في الفخ، لأنه من الذي يقول لا يجوز شرب الماء قائما لحاجة؟ أنا أقول معك بهذا القول. نعم. هل اتفقنا؟ يعني النهي الأول يدل على أنه ما في استثناء. أنا أسأل سؤال. نعم. أنت تريد الاقتراب من التفاهم أم التضاعف؟ أنا بيدك. أنا أسألك أنت تريد ماذا؟ أنا ما تسألني هذا السؤال بالجوة. ما تعرف الذي أسأله؟ ولا عن هذا سألته. أنا قلت لك هل تريد أن نتقارب في التفاهم أم نتباعد؟ الجواب نتقارب. فأنا بقول لك أنا موافق لك في هذا. إيش رأيك؟ يعني أنا أقول بأنه يجوز الشرب قائما لحاجة. اتفقنا في هذه النقطة أم لا؟ اقتربت منك أم لا؟ أنا ما في شيء. سبحان الله، أنا بعرف أنه باقي شيء، لكن هذه النقطة ما اختلفنا فيها. لا غير ضروره للحاجه. انا بقول لك للحاجه للحاجه. انا اسالك الان سؤال يمكن يعني يقرب الموضوع تفاهما. هل الاصل عندك جواز شرب الماء قائما ام الاصل عندك تحريم شرب الماء قائما؟ أنا أقول بأن بقول من قال أن النهي هنا ليس للتحريم. حيدة أخرى. لا ما هي حيدة. سبحان الله. هل تقصد أن تعيد سؤالي إليك آلهة؟ لا أنا ما زلت أريد أن أفهم موافقة فعل الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يكون تأييد لمن قال أن النهي هنا صرف من التحريم إلى التنزيه؟ الجواب لا. أجبتك عن سؤالي؟ نعم. أنت لماذا لا تقابلني بالمثل؟ يا جزاري أستاذ نحن جماعة سلفيين ملك الواسطة. أنا أعيد السؤال إليك. نعم. أرجو أن تجيبني. وسوف لا أستعمل اللفظ الذي قد تستوحش منه، وسأقول لك هل الأصل عندك جواز الشرب قائما بغض النظر عن الحاجة أو الضرورة؟ اعتبارك لأنه لما نقول الأصل بغض النظر، الأصل وجوب ستر العورة، لكن ما في عنده ما يستر عورته وتصفحات ما لنا في هذه التفاصيل. هل الأصل عندك جواز شرب الماء قائما أم عدم الجواز؟ الأصل الإباحة. الأصل الإباحة. لا لا ما فهمت سؤالي. في حدود ما علمت من الأحاديث، في حدود ما علمت من الأحاديث الواردة في الموضوع من شربه قائما وشربه قاعدا ونهيه عن الشرب قائما وزجره عن الشرب قائما وقوله شرب معك الشيطان في مش أنت ما يسبق لدينا آخر. في حدود هذه الأحاديث أنا ما أسألك عن قاعدة، أنا ما أسألك ما هو القاعدة في أي شيء ما جاءنا في نص تقول الأصل في الإباحة. أنا بقول صدق

فإذا كان عندك شبه في هذا فحينئذ نحن نبحث الموضوع من هذه الزاوية. ثم هذا ما فهم، نقول أن الذي قال بالجواز ما فهم النص. تريد البحث في هذا؟ إذا طرحت عفوا، أنا أقول إذا كان أحاديث الرسول عليه السلام صريحة، وقد قلنا ما يشفي هذا هناك، قلنا في قول الصحابي إذا كان وحده فليس المسلم بالمكلف بالأمر به، أما إذا انضم إلى ذلك صحابي أو صحابيين ولم يكن لهم مخالف من الصحابة من جهة، فضلا عن أن يكون مخالفا للسنة، في مين نأخذ بقول أو بفعل هؤلاء الصحابة؟ تذكر أني قلت هذا. الشرط هنا مفقود يا أخي، هنا القول بجواز السلف قائما مطلقا لأن الصحابة أو بعض الصحابة قالوا بذلك، الشرط الذي قلناه هناك وهو شرط لا بد منه مفقود هنا، لأن هذا مخالف لأقواله عليه السلام. ثم قد ذكرنا من أحاديث الفعلية أنه شرب قائما وشرب قائما، فنحن نأخذ من هذا الحديث الفعلي ما يناسب حديثه القولي، ولا نأخذ من هذا الحديث الفعل المخالف للحديث القولي. إذا جاء الحديث عن أوله مجمل غير مفصل، لا يقول رآه قبل أو رآه بعد، كيف يجوز أن نحتج به؟ واضح؟ نعم. ثم قوله شرب معك من هو شر منه الشيطان، هذا ممكن أول للكراهة؟ ما يمكن أن يكون مثلا لا تحد، لا تحد خير الكلام ما قل يدل. أنا أسألك يمكن؟ تقول يمكن، تقول لا يمكن، انتهى الموضوع. إذا قلت لا يمكن انتهى الموضوع، إذا قلت يمكن أسألك لما؟ يعني ما تظن أنا تفلت مني بسهولة حتى نتابع الموضوع حتى نصل للنهاية، إما إلى تلاف وإما إلى فراق بالنظر، بالنظر يعني بالفعل. هو كذلك نقول في الفعل، يعني أيش رأيك؟ شيء يشارك الشيطان الإنسان فيه، وهذا الإنسان يعلم أنه إذا فعل ذلك شاركه الشيطان في ماله وفي زوجه ولده، فظن أن هذا يمكن أن يكون كراهة تنزيهية. لا ما هو تنزيهية، لكن أنا أقول هل بيّن لا اسمح لي سؤال. أسأل ما شئت، بس السؤال الذي أوجهه إليك أريد أن أبني عليه علامه وقصوره. شايف؟ فأنت إذا قلت يمكن أو لا يمكن يختلف معنى الموضوع تماما. الآن أنا قلت لك تتصور أنه إذا قال رسول لشخص مسلم أنك إذا فعلت كذا خالطك الشيطان في طعامك في شرابك، بتقول يمكن يكون هذا مفهوم تنزيها؟ بتقول لا. إذا كل ما هو صحيح، لكن عندي سؤال تفضل. وهو هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذهب مخالط للشيطان له؟ هو شرط رابط في الحديث، هل ذكر هذا في الحديث؟ ممكن يكون فيه ذهب آخر. هل ذكرتني بأنت بابن حزم؟ أنت ماذا تفهم يا أخي من الحديث؟ أنه أترضى أن يشرب معك الهر؟ شو قال هذا الرجل؟ قال لا، الهر يشرب معي ما يرضى بنفسه، والهر تعرف من الطواف من طوافات، بمعنى إذا أكل من طعامك جاد لك أن تأكل من هذا الطعام، صح؟ مع ذلك رجل يعني توفى وأبى أن يكون مشاركه في الشرب هذا الحيوان الآلي اللي هو إيش؟ قال عنه الرسول عليه السلام: إما من الطوافين عليكم، الطوافات كالخدم يعني. مع ذلك رضى وارتفع بنفسه عن أن يرضى أن يشرب معه، قال له: قد شرب معك منه من معك من وشر منه الشيطان. أترى أن هذا الإنسان الذي توقع أن يكون شريكه في الشرب خير البيت يرضى بنفسه أن يكون شريكه الشيطان؟ طيب، إذا سؤالك هذا لا محل له من الأعراب كما يقول النحو اليوم. ما لنا أن يكفي هذا؟ هذا اسمع بارك الله فيك. افترض انه في اشياء اخرى، افترض ما شئت من احتمالات اخرى، لكن هذا الذي جاءنا النص في الحديث الا يكفي لتفهم منه ان هذا الشرب يكون سببا بان يشارك الشيطان هذا الشارب؟ ألا في هذا أن يدل لك أن هذا الشرب هو مش مكروه تنزيها وإنما كما قلت مكروه تحريما؟ إذا أفهم أنه في هذا يكون مكروه تحريما، لكن أنا سؤالي إلى ذا القائد أبدا هل وسوف ترى في الجنة يضار فارس تحتك الحمار؟ أنا أقول هذا هو في الحديث حتى نخرج إلى النتيجة التي فيها. نعم تفضل. وهو أن السبب في المشاركة هي الشرب وارد. أنا قلت لك آلفا بارك الله، افترض ما شئت، أنا أعطيتك الجواب قبل سؤالك. أنا أقول افترض ما شئت، لأني أقول هذا الذي جاءنا في الحديث كافيك ليبقيك على ما قلت من أن الحديث يدل على أن هذا مكروه تحريما. أسمح لكم الآن، أنا بقول لم يرد، كويس؟ قل أنت ولد. أنا أصبر لماذا قلت؟ لا أقول يعني هل هو في الحديث؟ أخي قلت لك لم يرد إلا هذا الذي أسمعت قليلا. إذا نرجع إلى أشياء توضح هذا الحديث. أشياء توضح هذا أسبر شوي. بعد أن علمنا أنه ما ورد، لكن هذا الذي ذكرناه هو الذي ورد، فهذا الذي ورد على ماذا يدل؟ على تحريم. إذن ما الذي استفدت أنت من سؤالك السابق هو أن هل هناك شيء وارد أو لا؟ ما استفدت؟ لذلك قلت وسوف ترى إذا انجلى الغبار أفرة تحت ألف غبار. ليه؟ لأنه عارف مهما كان جوابي لك أن الحكم سيظل هو، وها أنت شاهد نفسك. أنا قلت لك لم يري شيء آخر إطلاقا سوى هذا. هذا الذي ورد على ماذا يدل؟ قلت على قراءة تحريمية، صح؟ الآن تفضل افهم بهذه القراءة التحريمية على دور الأحاديث الفعلية، ماذا تفعل؟ لكن لا شيء، سيظل الحكم مكروه تحريما، وهذا الصلاح حنفي وهو حرام الصلاح الجمهوري. لذلك لا يجوز المسلم المتمكن من الشرب قائما أن يتعمد، المتمكن من الشرب قاعدا أن يتعمد الشرب قائما إلا بحاجة أو ضرورة. هذه مستثنات معروفة في كل أحكام الشرعية، ليس فقط في هذا الحكم. حديث الذي يمر من العنق يا شيخ، الذي يمر على وقف هذا